السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بالكلام على الآداب عن الآداب الإسلامية، وبإذن الله تبارك وتعالى في ليلتنا هذه نتناول بعض الآداب المتعلقة بالنكاح بالزواج، بما يتعلق بآداب الزوج وآداب الزوجة والآداب المشتركة بينهما. ولا رأيكم؟ نعم، وهذا الموضوع يعني له متعلقات كثيرة، لكن أذكر منها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس طرفا، ولعله إن شاء الله تعالى يعني يتبع هذا الكلام كلام آخر في لقاءات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فنرجئ الحديث عما يتعلق بآداب العرس والوليمة وما إلى ذلك، وإنما نتحدث عما يتعلق أصالة بآداب الزوج وآداب الزوجة، أو إن شئت فقل حقوق الزوج وحقوق الزوجة، وكذلك الحقوق المشتركة بينهما. في البداية أقول أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده جل وعلا شرع الزواج، فالزواج آية من آيات الله التي تدل على عظيم نعمته وكبير رحمته سبحانه جل وعلا، أو جليل رحمته. قال الله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل طريق النسل عن طريق الزواج، فالمرأة تكون كريمة مكرمة عند أهلها، يأتيها الخاطب ليتقدم إليها عن طريق وليها، ثم إذا به يأخذها إلى بيته بعد أمور تتم، ومن ذلك أن يقدم لها المهر الذي هو هدية للزوجة. قال الله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ثم بعد ذلك تنتقل المرأة من بيتها إلى بيت زوجها وهي مكرمة ذات مكانة وقدر، فهذا من رحمة الله ومن عظمة هذا الدين المبارك. فلسنا كالبهائم يفعل الرجال أو يفعل الذكور بالإناث ما يفعلون، وإنما هناك رباط وثيق وعقد مؤكد، وهو عقد الزواج، هو الذي يجعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة حلالا أو علاقة طيبة غير محرمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على عظمة هذا الدين وعلى مكانة هذا الدين. والحمد لله، فقد حفظ الإسلام للمرأة قدرها، وحفظ للإسلام للمرأة مكانتها، فالمرأة لها مكانتها وهي طفلة رضيعة، وكذلك بعد أن تكون أو بعد أن تترعرع وكذلك للمرأة حقها وهي بنت، ولها حقها وهي زوجة، ولها حقها بل هو أعظم ما يكون وهي أم. كل هذا من تكريم الإسلام للمرأة على اختلاف مراحلها وتعددها بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا كله حينما يتأمله المسلم يثق ثقة تامة في أن هذا الشريع في أن هذه الشريعة شريعة الله، وأنه لا نقص فيها ولا خلل بحال من الأحوال، فالحمد لله رب العالمين على ذلك. الزواج نعمة وآية من آيات الله ومن سنن المرسلين، وهذه أمور معروفة لدينا بفضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلوات ربي وتسليماته عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، صلوات الله وتسليماته عليه. فعلى ذلك الزواج سنة من سنن المرسلين، والزواج يختلف حكمه باختلاف حال الشخص، فقد يكون في بعض الناس واجبا، قد يكون الزواج في حق بعض الناس واجبا، وقد يكون في حق بعض الناس مندوبا، وقد يكون الزواج محرما، كما كأن يأتي رجل ليتزوج بمحرم من المحارم فإن هذا زواج محرم، أو رجل تزوج بأربع ويريد أن يتزوج خامسة فهذا محرم. فهناك زواج محرم، هناك مكروه، هناك ما يكون مستحبا، هناك ما يكون واجبا. كما قال أهل العلم: تدور أو تكتنفه الأحكام التكليفية الخمسة، لكن الزواج من حيث هو في الأصل حكمه الاستحباب، حكمه الاستحباب، مندوب إليه، مرغب فيه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا بالنسبة للزواج. الزوج أو الزواج ليس مجرد قضاء، ليس مجرد قضاء وتر، يقضي الرجل وطره وتقضي المرأة شهوتها، ثم بعد ذلك يفعلان ما يشاءان كيفما شاء، ولكن الزواج رباط وثيق وعقد أكيد تترتب عليه آثار كثيرة وأحكام عديدة. فحينما انتقلت المرأة من بيتها ودخلت بيت زوجها وصارت زوجا له، فإن عليها حقوقا، أو فإن لها حقوقا وعليها واجبات. وكذلك الزوج حينما تزوج فإن له حقوقا وعليه واجبات. وإذا راعى الإنسان ما عليه فإن الله سبحانه وتعالى ييسر ما له، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ولاة أمر ولاة الجور، قال: أدوا الذي لكم وسلوا الله، أو أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. مشكلة المشكلات أن كثيرا منا يعرف ماله ولا يعرف ما عليه، يحفظ ماله ولا يحفظ ما عليه، حتى أنك ترى الزوجة تقول لزوجها: ما شاء الله. الأحاديث التي في الطاعة وفي أمر المرأة بالطاعة تصمها تحفظها، لكن لا تراعي حقنا ولا تراعي ما يجب لنا عليه، إنما يحفظ ماله ولا يشعر أو لا يفكر فيما عليه، وهذا خلل. ليس متعلقا أو ليس مقصورا على الزوجين فحسب، وإنما يمتد إلى غيرهما، وإنما يمتد إلى غيرهما. فترى مثلا في عموم الأمور، ترى الولد يعرف حقه على أبيه، الذي له على أبيه، ولكن لا يراعي حق أبيه عليه. أبي لابد أن يأتي لي بكذا وكذا وكذا وكذا، طيب حق الأب فين؟ ما يدركه. وكذلك ربما كان العكس في بعض الأحيان، من الوالد يعرف الذي على الولد ولا يؤدي ما عليه للولد، وهكذا. كذلك العامل مع رئيس العمل، أو رئيس العمل مع الأفراد، أو مع الموظف المعروفين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أردنا أن تحل كثير من مشكلاتنا فعلينا أن نراعي هذا الأصل الأصيل وهذا الأمر الكبير، وهو معرفة ما علينا من واجبات. معرفة ما علينا من واجبات، أن تعرف ما لك وما عليك. أما أن لا تعرف ما، أما أن تترك معرفة ما عليك، فإن هذا يؤدي بك إلى القصور والتقصير والتفريط، وبعد ذلك تنتظر ما لك فلا تجده، ونسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر يحل كثيرا من المشكلات، أن كثيرا من الناس لا يعرفون ما عليهم، إنما يحفظون ما لهم فحسب، والعبد العاقل يعرف ما عليه وما له، فيؤدي الذي عليه ويطلب الذي له قدر الاستطاعة، فإن وصل إليه فالحمد لله، وإن لم يصله فإن الله عز وجل سيعوضه، وعوض الله خير له من كل شيء. أقول أيها الإخوة الكرام، العلاقة الزوجية علاقة متينة وعلاقة وثيقة، لذلك قال الله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الزواج ميثاق غليظ، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يعني استحللت فرج هذه المرأة بكلمة الله، فلولا شرع الله جل وعلا، لولا أنه أباح لك الزواج ما كان هذا الفرج ليباح لك، لكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وانظر أخي الكريم إلى الفتاة قبل أن تدخل على خطيبها أو الذي يريد أن يخطبها، كيف يكون حالها وهي داخلة إليه ليراها ولتراه وليركن إليها أو لتركن إليه؟ انظر إلى شعورها وإلى قلقها وخوفها في غالب الأمر، وإلى حيائها وخجلها إن كانت من ذوات الحياء، وإلا فحديثنا عن الصالحات، هذا والأصل يعني. وانظر إلى حالها بعد الزواج، إذا طرق الباب أبوها، بل إذا طرق الباب أمها، يعني الأم المسألة أقرب، النساء مع النساء الأمور مفتوح، لكن مع ذلك لو كانت هذه الفتاة متخففة من ثيابها أو مرتدية بعض الثياب الداخلية والأم تطرق الباب، ماذا تصنع؟ إذا بها تتناول ثيابا أخرى وتلبس ثيابا أخرى وتغير ما عليها، وهذه أمها، وهذا الزوج منذ فترة ليست بالطويلة، ربما كان هذا يعني في أول أسبوع، في ثاني أسبوع، يعني قبل أسبوع ما كان هذا وما كان اليتيم، وهي الآن تعامل زوج أمها بهذه المعاملة، وأما زوجها فصار سكنا لها وصارت لباسا له وصار لباسا لها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا من فضل الله، هذا من رحمة الله، أن يجعل المرأة تميل إلى زوجها وأن يجعل الرجل يميل إلى زوجته، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته. هذا العقد المؤكد والميثاق الغليظ على النساء أو على الرجال، على الزوجين أن يتقوا الله عز وجل فيه وأن يولوه حقه وأن لا يقصروا في شأنه. لذلك فدرسنا الليلة إن شاء الله تعالى فيه ذكر لبعض هذه الآداب، لبعض الآداب المتعلقة بالزوج والزوجة وأيضا بكلا الطرفين. فمن الحقوق المتعلقة بالاثنين أو على الاثنين أن يكونوا أو أن يكون على عناية بهذه الأمور، من هذه الحقوق المعاشرة بالمعروف أو المعاملة الحسنة، المعاملة الحسنة، أن يعامل الزوج زوجته معاملة حسنة، وأن تعامل الزوجة زوجها معاملة حسنة، المعاشرة بالمعروف، أن تعاشر الزوج زوجها بالمعروف، وأن يعاشر الزوج زوجته بالمعروف. قال الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن ف فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشرهن بالمعروف، الرجل يعاشر امرأته بالمعروف يتقي الله عز وجل فيها، بالمعروف أي الذي فيه خير والذي يعرفه الناس ولا ينكرونه، لا يخالف الشريعة. هكذا يتعامل الزوج مع زوجته بفضل الله سبحانه وتعالى. وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن ثم فلا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته ولا أن تؤذي الزوجة زوجها، لا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته ولا أن تؤذي الزوجة زوجها، بل عليهما أن يتقي الله عز وجل فيما بينهما، فيحسن إليها وتحسن إليه، ولا يسيء إليها ولا تسيء إليه، يعاملها معاملة كريمة وتعامله معاملة كريمة. فلا يعامل زوجته على أنها خادمة تسمع وتطيع ولا كلمة لها ولا نفس، وإنما ما جاءت في البيت إلا لكونها طباخة للطعام، غسالة للثياب وما إلى ذلك. هذا لا يليق بالمسلم، لا يليق بالمؤمن، لا ينبغي له أن يعامل زوجته كذلك. وكذلك الزوجة لا تؤذي زوجها ولا ترفع صوتها عليه ولا تترفع عليه، فإن المرأة إذا آذت هذا العبد المؤمن تقول لها زوجته من الحور العين لا تؤذيه، فإنما هو دخيل عندك، فإنما هو دخيل عندك، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا ترضى زوجته من الحور العين بإذاء زوجته في الدنيا أن تؤذيه، فحقيق بها ألا ترفع صوتها عليه، وألا تؤذيه في ماله، وألا تؤذيه في أهله، وألا تؤذيه بكلامها. والمعاشرة بالمعروف تشمل القول والفعل، تشمل القول والفعل، فإذا تكلم أحسن في الكلام، وإذا فعل أحسن الفعال، وإذا تكلمت أحسنت الكلام، وإذا فعلت أحسنت الفعال. بعض النساء لا تحسن هذا، وبعض الرجال الأزواج لا يحسنون هذا، كلامه كما يقال يعني يرمي كلاما ثقيلا، وهذا ما ينبغي. والعجيب أن بعض الناس يتكلم مع الآخرين كلاما معسولا وكلاما حسنا خارج بيته، فإذا ما دخل بيته فكأنه ذئب مفترس أو كأنه أسد كاسر، وهذا مما لا ينبغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. فالمسلم عليه، الزوج عليه أن يعامل زوجته برفق ولين، يداعبها ويلاطفها ويحسن إليها ويتكلم معها بكلام جيد بكلام حسن. وكذلك الفعل، أفعاله تكون طيبة، لا أن تكون أفعاله أفعالا قاسية، فلا يضرب، لذلك لا يضرب، إنما يصار إلى ضرب الزوجة في موضع معين، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومع وجود الضرب فإنه ضرب المقصود منه التأديب وليس المقصود منه التعذيب، ضرب يقصد به التأديب لا يقصد منه التعذيب، ولا يصار إليه إلا بعد استنفاذ الأمور الأخرى أو الطرق التي تسبق مسألة الضرب. ثم إنه ضرب غير مبرح، ضرب يسير، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: بالسواك ونحوه، بالسواك ونحوه، وليس الضربات ملاكمة أو ما أشبه ذلك. فهذا للأسف يحدث في بعض البيوت، ويأسى ويحزن المسلم حينما تقع المشكلة ثم تأتي لتعالج تلك المشكلة فترى أن الزوجة قد ضربت ضربا حتى لم يصر لها معلم، لم يصر لها معلم، فما يدرى وجهها من قفاها، يعني نسأل الله السلامة. فهل ترك هذا موضعا للصلح أو مكانا للعلاج؟ نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح أزواجنا. إذن المعاشرة بالمعروف، القول يكون معروفا والفعل يكون معروفا. والنبي عليه الصلاة والسلام خير من يعلمنا هذا صلوات ربي وتسليماته عليه. قد كان يداعب أزواجه ويلاطفهن في حديثه صلوات ربي وتسليماته عليه، فيقول يا عائش يا عائش، فلا مانع أن يقول الرجل لزوجته مثل هذا بأن يرخم الاسم أو أن يقول لها اسما يعني قريبا من اسمها وما أشبه ذلك من باب الملاطفة. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة رضي الله عنها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية أو كنت علي غضبا، إني لأعلم إذا كنت عني راضية أو علي غضبا. فقالت: كيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا تقولي لا تقولين لا ورب إبراهيم. يعني إذا كانت غضبانة تقولي ورب إبراهيم ولا تذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعتقد أنه رسول الله، وإذا كانت راضية تقول لا ورب محمد. فقالت: والله لا أهجر إلا اسمك، لا أهجر إلا اسمك، يعني مجرد الاسم، أما موقعك فهو راسخ متمكن من القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا كان النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، بدأ بالسواك. قال بعض العلماء في بيان الحكمة لعله بذلك يعني المقصود تطيب الفم بالسواك فيلاطف الزوجة، أو ربما حدث تقبيل عند المقابلة، لا أن يدخل ضاربا الباب رافصا برجليه الباب زاعقا ناعقا شاتما سابا، نسأل الله السلامة والعافية. ما هذه بأخلاق أهل الإيمان، بأخلاق أهل الإيمان. أهل الإيمان لهم دأبهم ولهم سمتهم في المعاملة، المعاشرة بالمعروف. وكذلك المرأة تعاشر زوجها بالمعروف وتحسن التبعل له وتكلمه كلاما طيبا وتحترمه وتقدره وتوقره. فبعض النساء لا يحترمن أزواجهن وترفع صوتها عليه وتهينه وتسيء إليه، وهذا لا يليق. ويشتد الأمر خطورة عند وجود الأولاد، عند وجود الأولاد، فلا ينبغي للزوج أن يهين زوجته لا سيما أمام أولادها، وكذلك العكس. ولذلك كثير من المشكلات الأسرية ومن الصدود أو من الانحراف الموجود عند الأولاد يكون سببه سوء المعاملة والمعاشرة بين الزوجين. ولذلك فصلاح الزوجين صلاح للأسرة، وصلاح الأسرة صلاح للمجتمع، وصلاح المجتمع صلاح للأمة. لذلك فالحديث عن الزوجين ليس حديث طرفة، ولسنا نتحدث في واد وواقعنا في واد، وإنما إصلاح الزوجين هو بداية الطريق لإصلاح الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالأولاد الذين ينشأون نشأة فيها تعقيدات وفيها إشكالات يكون السبب في ذلك في كثير من الأحيان سوء المعاملة بين الزوجين وعدم مراعاة أحدهما للآخر. فالمرأة تكلم زوجها كلاما طيبا: يا أبا فلان يا أبا فلان، ويناديها: يا أم فلان، هكذا، أو يا أبا فلانة يا أم فلانة، وهكذا تقول المرأة. هكذا يتعلم الزوج كيف يتكلم مع زوجته، وهي كذلك كيف تتكلم مع زوجها. بعض الأزواج إذا نادى على زوجته يرى أنه من الحتم والإلزام أن تجيب، وهذا هو الأصل. ولكن أقول لك كما أن هذا لك، فإذا نادتك هي الأخرى وطلبت منك شيئا فاسمع لها ورد عليها. لكن قد تزعق المرأة وترفع وتقول ما تقول ولا ينتبه ولا يلتفت عن عم، في الوقت الذي لو فعلت هي ذلك لقام عليها وفعل ما يفعل. لا يا عبد الله، كن حسنا في معاشرة امرأتك. ومن المعاشرة أو من المعاشرة بالمعروف أن تشكر المرأة إحسان زوجها وألا تكفره، فإذا أحسن الزوج شكرت جزاك الله خيرا بارك الله لنا فيك وهكذا حفظك الله علينا، هكذا تقول المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر وبين أن أكثر أهل النار من النساء، وسبب وذكر سبب ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: تكفرن العشير، تكفرن العشير يعني الزوج، تكفرن الإحسان، وفي لفظ بكفرهن، قلنا يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، وهذا موجود بكثرة عند النساء، نسأل الله السلامة. فعلى المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف، فإذا أحسن شكرت، وإذا أساء أو نسي عذرته، فلا تجد كاملا، لا تجد كاملا. فكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، ومن الذي ما أساء قط، ومن له الحسنى فقط؟ ليس إنسان له كل الحسن من عمومنا، إنما الكمال لله وحده سبحانه جل وعلا، والعصمة لأنبيائه على ما هو معروف عند أهل العلم. قال: فهذا من الأمور المهمة، وهو المعاشرة بالمعروف. كذلك أيها الإخوة الكرام، من هذه الحقوق المهمة بين الزوجين النصيحة، التناصح، حق التناصح، هذا حق مشترك بين الزوج وزوجته، حق ماذا؟ حق التناصح. وأولى من ينصحك من تراك في العلن، من تراك في غيبة الناس عنك، من تراك في السر، من تراك في الخفاء، من تطلع على عوراتك، من تعرف خفاياك. فهذه في غالب الأمر تطلع على أمور لا يطلع عليها غيرها، زوجتك فتنصحك فتقبل منها نصيحة، فاقبل منها نصيحتها، التناصح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيدخل في ذلك نصح الزوج لزوجته ونصح الزوجة لزوجها. النصح ليس خاصا بما يقع بينهما، وإنما النصح العام فيما يصلح الزوج وفيما يصلح الزوج. يعني مثلا امرأة وجدت زوجها يكذب أو يكلم الناس بكلام وهو منذ قليل كان يتكلم بخلافه أو أخبرها بخلافه، عرفت أنه يكذب فتنصحه: يا أبا فلان، لماذا تكذب؟ ألا تعلم أن الكذب حرام؟ إن الصدق منجاة، لا تخف على رزق الأولاد، الله هو الرزاق. إذن تنصحه. كذلك الزوج مع زوجته ينصحها، وجد منها خطأ أو عرف أنها خرجت وهي قد فعلت محرما أو لم تكن مرتدية لملابس الحشمة أو خرجت متعطرة، والأصل أن يمنعها من ذلك ابتداء، فإذا وقع منها ذلك حذرها ونصحها وزجرها من أن يقع منها مثل ذلك مرة أخرى، فيكون هناك تناصح متبادل بين الزوجين. بعض الأزواج يرفض هذا رفضا تاما: أنت تنصحيني؟ يعني مستحيل، هذا الشهم، الرجل في قوته وفي صولته يرى أنه لا ينصح من قبل تلك المرأة، كيف تنصحه؟ ما المانع يا أخي الكريم؟ ما المانع؟ ما المانع أن تنصح من زوجتك؟ وصديقك كما تقدم مرارا: من صدقك لمن صدقك، وزوجتك أحرص الناس عليك، أحرص الناس عليك وأحب الناس إليك وأكثر الناس حبا لمصلحتك في غالب الأمر زوجتك، أو من أفضل الناس. لما؟ لأن المصلحة تعود عليها، صح ولا لا؟ المنفعة ستعود عليها، الخير سيعود عليها، كل ما يأتيك من خير فإنه يمتد إلى أهلك وذويك بفضل الله سبحانه ذو الأصل. إذن التناصح، تنصحها وتنصحك، تسدي إليها النصيحة وتسدي إليك النصيحة، ويتقبل كل طرف من الآخر. ولا تكن من هؤلاء المتتبعين للعورات الذين يحملون تلك الأخطاء على أنها زلات لا تغتفر، فيتخذون تلك الأخطاء ذريعة أو سلاحا للرد على المرأة أو لإسقاطها أو للعدوان عليها. بمعنى هو وجد أنها أخطأت، تعمل إيه؟ تخذ سلاح معاه، كل ما تيجي تقول له أنت عملت وعملت، ما أنت عملت، يوم إيه يعني يتخذ هذا سلاحا، يتخذ هذا ذريعة واقيا يقيه من المطالب ومن الحقوق التي عليه أن يؤديها. لا يا عبد الله لا تكون كذلك. وكذلك الزوجة، إذا وجدت زوجها وقع في خطأ معين فتمسكه عليه، فكلما وجد شيئا منه تقول وأنت فعلت وفعلت، ما هكذا تكون المعاملة. إنما النصيحة التي يكون فيها الإخلاص وحب الإصلاح للآخرين، هذا هو المراد من النصيحة. ومن هذه الحقوق المهمة بين الزوجين حق الشورى، التشاور، حق التشاور. يبقى إذن تتناصحان وتتشاوران، نعم يشاور أو يستشير الزوج زوجته وتستشير الزوجة زوجها، وليس كما يقال في المثل المشهور بشورته، يقولون هكذا، هذا غير صحيح. لا شك أن هناك نساء يعني لسنا مدركات أو لسنا على خبرة، أو نساء يكن يعني تجد منهن قلة الفقه وقلة العقل والحكمة، فيكون الكلام معها سببا في المفسدة، فحينئذ هذا يراعى. لكن امرأة عندها رشد وعندها فطمة وعندها فكر وعقل وفهم وتقى، فهذه تستشار. ورسولنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه قد استشار أم سلمة رضي الله عنها في أمر عظيم جليل، وكان الأخذ بشورتها سبب تفريج الكربة، وكان الأخذ بمشورتها سبب تفريج الكربة لما حدث ما حدث في أمر الحديبية وفي إرادة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحب الكرام أن يعتمروا، وتصدى لهم المشركون ليمنعوهم عن الطواف أو ليمنعوهم من دخول مكة من أجل أداء العمرة، ووقع ما وقع وحدث الصلح، صلح الحديبية، على أن يرجع المسلمون في هذه السنة وأن يعتمروا من العام المقبل، فهذا معناه أنهم قد أحصروا وهم قد أهلوا، إذن ماذا عليهم؟ عليهم الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا بدنهم وأن يحلقوا رؤوسهم، كل واحد يعني خلاص يحلق وينحر، فهم يريدون العمرة، ما جاءوا من أجل الحرب، كيف يرجعون؟ والعرب عندهم ما عندهم من الغيرة، عندهم ما عندهم من العزة، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيع ربه، وقد وعد بالفتح وقد كان هذا فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال له عمر أفتح هو؟ قال أجل هو فتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك، كل واحد منهم لا يتحمل أن يحلق رأسه، كيف أحلق وأنا محرم ونريد العمرة، وكيف نمتنع عن الذهاب إلى الحرم ومن يمنعنا؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب وهو حزين صلى الله عليه وسلم، دخل على أم سلمة رضي الله عنها وقص عليها الخبر. معروف أن الصحبة الكرام رضي الله عنهم ينفذون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عروة بن مسعود الثقفي حكى لهم هذا، والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت مليكا وفي له ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم محمد بنخامة إلا أخذها أحدهم، فدلك بها وجهه أو جلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ولا يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. يعني شوف يعني أي أمر خلاص، طيب الأمر هذا وقد تباطؤوا عنه وسكتوا، وعذرهم في ذلك أنهم ظنوا كما قال عدد من أهل العلم أن الحكم سينسخ، يعني جايز في تأخر، يعني ممكن يحدث نسخ، يقال امضوا على بركة الله، يعني الأمور ما كان يعني جزم ولا مش جزم. فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله ادع حالقة فليحلق، ادع الحالق ليحلق لك، ولا تكلم منهم أحدا، فإنهم إذا رأوك قد حلقت حلقوا، ما تكلمش حد ولا تلتفت أحد، ادع الحالق واحلق، إذا رأوك قد حلقت كيف يحلق الرسول ونحن نتباطأ عنه؟ فلما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قاموا يحلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم، أو كما جاء عنهم رضي الله عنه. كل هذا ببركة مشورة من؟ أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولذلك فهذا أمور مهمة، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. قبلها قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، يعني حدثت شورى، الرجل استشار المرأة، خلاص احنا نفطم الولد، ويقلت خلاص نتوكل على الله، يبقى في شورى ولا ما في شورى؟ في شورى، يبقى الرجل يستشير امرأته والمرأة تستشير زوجها فيما يتعلق بهما وفيما يتعلق بشأن أولادهما وفيما يتعلق بالأمور النافعة لهما بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأمور المهمة. ومن هذه الحقوق أيضا المشتركة ما يتعلق بأمر المعاشرة الزوجية، أو ما يتعلق بشأن الفراش، وما يتعلق بإنجاب الذرية، بإنجاب الذرية. فكما أن الرجل يرغب في الذرية فالمرأة ترغب في الذرية، وهذا من الأمور العظيمة التي من أجلها شرع النكاح، قال: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال بعضهم: أي الولد، وجعل بينكم مودة، الولد، المودة المحبة، ولكن أيضا ينتج معها الولد، فالولد من المقاصد العظيمة التي قصد النكاح أو شرع من أجلها النكاح بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا حق أيضا مشترك، وهو حق إنجاب الذرية. فلا يأتي لأن الرجل لا يريد الذرية يجبر المرأة على ذلك بأخذ بعض الأمور التي تحول دون الولادة، وكذلك المرأة التي لا تريد إنجاب الذرية تحرم زوجها من هذا الحق، فهذا مما لا يسوق. ثم إن هناك الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر، ثم إن هناك الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر أيضا. فهذا من الحقوق المشتركة بين الزوجين ما يتعلق بإنجاب الذرية. ومن دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولذلك لا يجوز مثلا على قول كثير من الفقهاء للرجل أن يعزل عن امرأته بدون إذنها. العزل هو أن يجامع الرجل المرأة وقبل أن ينزل يخرج، فيقع هذا النازل منه خارج المرأة، فهذا يسمى بماذا؟ بالعزل، أن يترك المرأة قبل إنزال المني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجأ عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كان هذا يحدث. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، لما سئل عن العزل قال ذلك الوأد الخفي. وجاء عن لا عليكم ألا تفعلوا فإنما لكم ما قدر لكم، فإلى غير ذلك من النصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك اختلفوا، فمنهم من يرى أن هذا جائز، منهم من يرى أن هذا مكروه، على تفاصيل لأهل العلم. الشاهد أن الرجل إذا عزل فلا يعزل إلا بإذن من؟ بإذن زوجته. فتجد بعض الأزواج يجبر زوجته على منع نفسها من الإنجاب أو العكس، وهذا مما لا يجوز، لأن هذا حق مشترك بين الزوجين، والله تعالى أعلم. ومن هذه الأمور التي عليهما أن يشترك فيها أيضا تربية الأولاد، تربية الأولاد، القيام بتربية الأولاد، فهما شريكان في تلك الحياة، والأولاد رأس مالهما وثمرة نتاجهما، ثمرة هذا اللقاء أو الالتقاء الذي يقع بين الزوجين، وهما كبد أو وهما لذة الإنسان ومهجة الفؤاد وفلذة الأكباد. فللزوج في الأولاد حق، وللزوجة في الأولاد حق، فعليهما أن يشتركا في تربية الأولاد. فمن الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس أن باب الإنفاق على الزوج وأن باب التربية على الزوجة، وهذا ليس بصحيح. الإنفاق على الزوج نعم هذا صحيح، لكن التربية مشتركة. يعني تأتي تقول للزوج يا أخي ما تجلس مع أولادك ولا تربيهم ولا تعلمهم ولا تؤدبهم ولا تهذبهم، يقول لك من هي شغالة إيه، ما هي موجودة، وبعدين أنا بجري طول النهار وبجيب لهم الأكل وبجيب لهم كذا وما أشبه ذلك. هذا لا يعني أن تترك الأولاد هكذا دون مراقبة دون متابعة. صحيح أن الأمر في صغرهما يتأكد على المرأة وهي قارة في بيتها، ولكن لا يعني ذلك أن يترك الرجل الأمر هملة فيترك المرأة تصنع ما تشاء. ومن المعروف أن المرأة عاطفتها جياشة وأنها تميل إلى الحنو، والأولاد كما يحتاجون إلى العطف والحنو يحتاجون إلى الحزم، فالجمع بين الزوجين يجعل القسمة قسمة عادلة، جمع للأولاد فيها بين عدل وحزم وبين عطف وحنو، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد يقول لك ده تربية فلانة، مع أن فلانة ممكن تكون طيبة وصالحة بس ماذا تصنع؟ وبالذات تربية الأم للذكور هذا يكون من المشقة بمكان، لأن الذكر خلاص ما تقدر عليه، وهو ما شاء الله خلاص يعني رأى نفسه رجلا واستأسد عليه، ولا سيما إذا أعانه الأب على ذلك، وهذه مشكلة. ربما يعين الزوج يعين الأب ابنه على زوجته التي هي أمه الولد، فيقدم قوله على قولها وكلمته على كلمتها ويسمع له دونها، وبعد ذلك يقول عليك أن تقومي بتربيته وشؤونه، فهذا كيف يتأتى؟ فهذه مسألة مهمة جدا، أن مسألة التربية من الأمور المشتركة بين الزوجين، من الأمور المشتركة بين الزوجين. الزوج يسعى في تربية الأولاد والزوجة تسعى في تربية الأولاد، ليست القضية أن تجمع لهم مالا فحسب، ولكن أن تربيهم وأن تنشئهم تنشئة كريمة. وقد تقدم لنا درس قريب لو تذكرون عن تربية الأولاد وآداب التربية. طيب، هذه بعض الحقوق المشتركة بين الزوجين وغيرها كثير، لكن هذا يعني بعض ما يقال في ذلك. هناك حقوق خاصة بالزوج، حقوق خاصة بالزوج، حقوق للزوج على زوجته وحقوق للزوجة على زوجها، حقوق للزوج على زوجته وحقوق للزوجة على زوجها. فمن الحقوق التي للزوج على زوجته طاعة الزوجة لزوجها في المعروف في غير معصية الله، أن تطيع المرأة زوجها، هذا من حقوق الزوجة على زوجته. نعم، أن تطيع المرأة زوجها، وأن تعلم أن أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى حق الزوج، فزوجها يقدم على أبويها، زوجها يقدم على أبويها. وقد جاء في ذلك حديث لكنه لا يسلم من مقال، لكن عليه أهل العلم. فطاعة الزوجة لزوجها هذا أمر مهم جدا، ألا تجعل المرأة، جزاك الله خير، ألا تجعل المرأة من نفسها ندا لزوجها، ألا تجعل المرأة من نفسها ندا لزوجها، إن هي كلمتها كلمتها مثله كلمة، أنها صنو الرجل وأنها في محاذاته، هذا لا ينبغي ولا يكون. لابد أن تطيع وأن تتقي الله عز وجل في معاملته، فطاعة الزوجة لزوجها هذا واجب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية أيها شئت، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة، من أبواب الجنة الثمانية أيها شئت، يبقى أبواب الجنة الثمانية تفتح أمام تلك المرأة التي أطاعت زوجها مع بقية الأمور المذكورة في الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة: انظري أين زوجك منك فإنما هو جنتك ونارك، فإنما هو جنتك ونارك، يعني زوجك هو جنتك وهو كذلك نارك، يعني جنتك إذا أطعت الله عز وجل إذا أطعتيه، وهو نارك إذا عصيتيه. وكذلك جاءت أحاديث كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها، كما جاء في سنن أبي داود وغيره. فالشاهد من ذلك أن حق الزوج عظيم وأن قدره كبير، فلا ينبغي للمرأة أن تتعنت في معاملتها لزوجها وأن تحاول أن تعامله معاملة الند، يعني لابد أن واحد قصاد واحد، ما ينفع هذا، ما يصح. وقد جعل الله الزوج فوقه الزوجة، وللرجال عليهن درجة، وقال الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة للرجل على المرأة، وعلى المرأة أن تطيع زوجها وهي تحتسب في طاعتها لزوجها، وأن تعلم أن طاعتها لزوجها طاعة لربها، طاعتها لزوجها طاعة لمن؟ لربها. يعني المرأة حينما تطيع الزوج فهي في حقيقة الأمر تطيع من؟ تطيع الله سبحانه وتعالى. ولذلك على النساء أن يعلمن هذا جيدا، أن طاعتهن لأزواجهن طاعة منهن لربهن سبحانه وتعالى، يعني تثاب على ذلك فتطيعه، فإذا أمرها ائتمرت، وإذا نهاها انتهت، وإذا دعاها أجابت، هكذا تكون المرأة مع زوجها. ومما يتعلق بهذا أيضا من هذه الحقوق ويتتعلق أو داخل في باب الطاعة نذكرها أيضا لما جاء فيها من نصوص خاصة، من ذلك مثلا: ألا تصوم المرأة صوم نفل إلا بإذن زوجها، فلا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الزوج قد يحتاج إلى زوجته في النفل في الفريضة، ما له أن يمنعها. ولذلك نقول عليها أن تطيع زوجها في غير معصية الله سبحانه وتعالى، في غير معصية الله. ولذلك هنا مسألة: إذا أمر الرجل زوجته بمعصية هل تطيعه؟ الجواب: لا، لا تطيعه. فمع ما تقدم من بيان حقه عليها وقدره، إلا أنه لا يسوغ لها أن تعصي الله جل وعلا من أجله، إذ طاعتها إنما طاعتها له واجبة لكونها طاعة لله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقالت إن ابنتي تمرق شعرها، الشعر يتمزق، وإن زوجي يستحثني، يعني تريد أن تصل شعرها، الشعر بتاعها يتساقط، عاوزة تركب له شعر، يعني تعمل شيء من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، أو قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات بالحسن المغيرات لخلق الله عز وجل. شوف، لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، هذا قاله، والمرأة تريد أن تصنع هذا لمن؟ لزوجها، مش للخارج، يعني مش للأجانب، لا للزوج. يعني لو إن الرجل طلب من امرأته أن تتنمص هل يجوز؟ لا يجوز. يبقى إذا طلب الرجل من امرأته ما فيه معصية لا يجوز لها أن تطيع، لا يجوز لها أن تطيع. وللأسف الشديد يقع من بعض الناس ممن انتكست فطرهم ما يطلبونه من النساء من الإتيان في الأدبار، وتلك اللوطية الصغرى، وهذا مما لا يجوز. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تحريم ذلك وهو مجمع عليه. فتأتي المرأة ربما تظن أنه يسوغ لها ذلك من باب إيه؟ من باب أنها طاعة للزوج. نقول لا يجوز، لا تسمعي له ولا كرامة، فإن طاعتك له حينئذ معصية لله عز وجل. يبقى لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. كذلك لا تخرج المرأة من بيت زوجها، لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذنه، لا تخرج إلا بإذنه، هذا هو الأصل. وذلك لأن الأصل في المرأة القرار في البيت، قال الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسول الآيات. فالأصل في المرأة القرار، وأنها إنما تخرج للحاجة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا يعني أن المرأة إنما ستخرج بالإذن، لأنه لو كان ابتداء للمرأة أن تخرج بلا إذن فما يحتاج لمسألة لا تمنعوا، والله أعلم كما قال عدد من أهل العلم. فقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هذا يعني أن المرأة عليها أن تستأذن، لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فعليها أن تستأذن. وفي الوقت ذاته إذا استأذنت فإنه لا يمنعها إذا كان استئذانها من أجل المسجد. يبقى معناه إذا استأذنت المرأة لغير المسجد له أن يمنعها. فإذا استأذنت المرأة زوجها وطلبت منه أن تذهب إلى مكان معين وهو لا يريد ذلك ومنعها من الخروج، فعليها أن تسمع له وتطيع، وألا تخرج إلا بإذنه، وعليه ألا يمنعها من مساجد الله. فمع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، إلا أنها إذا طلبت الخروج للمسجد فليس للزوج أن يمنعها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن إذا خرجت فعليها أن تخرج غير متطيبة، وليخرجن تفلات. وكذلك كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية، يبقى ما تخرج متعطرة، لكن لا يمنعها من المسجد، لا يمنعها من المسجد، ولا يمنعها من زيارة أهلها، ولا يمنعها من زيارة أبويها، ولكن بقدر أيضا. يعني إذا كان المقصود من ذلك حد ذلك أو القضاء على فساد يقع، يعني امرأة كل ما تذهب إلى أهلها ترجع معوجة وينقلب أمرها ويرتد حالها وتنتكس على عقبيها، فلا يمنعها، ولكن يحد الأمر، وبإمكانه أن يذهب معها، وإذا ذهب يذهب مدة لا تطول، وحينئذ يتم المقصود بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن يعين المرأة على صلة رحمها، لا أن يمنعها من صلة الرحم وأن يجعلها قاطعة لرحمها، والله تعالى أعلم. كذلك من هذه الحقوق التي على المرأة أن تؤديها لزوجها عدم الامتناع من إذا طلبها للفراش، وهذا حق أكيد أيضا ويدخل في عموم الطاعة للزوج، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن المرأة التي يدعوها زوجها إلى فراشه إذا لم تجبه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى ترجع، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح، في لفظ حتى ترجع، يبقى كان الذي في السماء ساخطا عليها لأنها لم تلبي حاجة زوجها، بل عليها أن تترك ما في يدها من أجل زوجها، من أجل أن لا يقع في محرم أو يلتفت إلى محرم، بل تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد فكثير من الأسر وكثير من المشكلات يكون سببها هذا الأمر، وربما تسمع من الطرفين المشكلة فلا ترى في الحقيقة مشكلة وسبب المشكلة في هذا الأمر، ولكن لا يقع التصريح بذلك إلا عند الوصول إلى يعني مرحلة متقدمة في المشاكسات والمشكلات، ونسأل الله السلامة. فالمرأة عليها أن تعين زوجها على أن يغض بصره وعلى أن يكون عفيفا، والله تعالى أعلم. كذلك على المرأة ألا الأذان نعم طيب الأذان أرى أن نختصر على هذا وأن نكمل الدرس المقبل إن شاء الله حتى نتم صلاة السنة، فإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل نكمل بقية الحقوق، حقوق الزوج على زوجته، لأنه بقيت حقوق ألا تخرج شيئا من ماله من بيته إلا بإذنه، كذلك أن تتزين المرأة لزوجها إلى هذه الأمور إلى غير ذلك من الأمور المهمة، وكذلك حق الزوجة على زوجها، ما الحقوق التي للزوجة على زوجها؟ هذا سنبينه إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. هذا والله أعلم، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.